سمعت فتوى لبعض العلماء أن من اشترى شيئا مثلا بقيمة 10 ريالات وأعطى البائع 100 ريال ليرجع لها الباقي، ولكن البائع ليس عنده صرف، فقال البائع للمشتري سأعطيك الباقي بعد ساعة أو غد، فوافق المشتري على أن يأخذ الباقي من نقود بعد مدة ساعات أو يوم، إلى أن قال أن هذا لا يجوز وأن هذا عقد ربا. يعني أن هذه المسألة وهي ما إذا اشتريت شيئا ولم يكن شراؤك حيلة على الصرف، يعني لها صورة الأولى أن يكون الشراء حيلة على الصرف، مثل يريد أن يصرف فاشترى شيئا لا يساوي شيئا ريال أو نحو ذلك لأجل أن يصرف، ثم بعد ذلك أعطاه بعض الشيء وترك بعض الشيء، هذا حيلة. أما إذا كان لا مقصود الشراء واشترى شيئا لو ثمن، أو اشترى شيئا محتاجا ولو كان قليل الثمن، مثلا قليل الثمن فلم يجد عنده إلا بعض المبلغ، فهذا لا يسمى مصارفة، هذا وفاء. فأنت حينما تشتري مثلا تأتي لصاحب المحل فتشتري منه 10 ريالات وتعطيه 100 ريال، ففي الحقيقة حقك من هذا المال من هذه 190، فأنت لا تصارفه. المصارفة أن يكون 100 بـ100، هذه ليست مصارفة، هذا وفاء، هذا وفاء استيفاء. والاستيفاء له حال غير حال الصرف، وعلى هذا إن كان عنده موجود فلا بأس، وإلا فلا بأس بذلك أن يبقى عنده دينا لك، وليست مصارفة. المصارفة أن تصارفه جميع المبلغ، وهذا يقع كثيرا، لأنه ربما يأتي الإنسان صاحب المحطة نحو ذلك فلا يجد الصرف عنده، فإما أن يأخذ ماله يعطيه قرض آخر، أو أن يعني يعطيه بعض الشيء يكمله بعد ذلك، هذا لا بأس به. ثم القاعدة في باب المعاملات أن التحريم محدود وأن التحريم مقدر، فالأصل الحل، الأصل الحل، فالمصارفة جاءت في هذا الباب، و أو هي في الحقيقة ما تكون بالمراطة، المصارفة إذا كان من جنس إلى جنس، من جنس إلى جنس، مثل ذهب الفضة والمراطة يعني من جنس بجنس. حينما جاء تحريم الصرف إلا بالتقابض تماما بعدم التأخير وأيضا التساوي وما سوى ذلك مما ليس داخل المصارفة كهذه الصورة، فلا بأس به إن شاء الله.